إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال الإمام أبو إبراهيم إسماعيل بن يحيى المزني رحمه الله تعالى في شرح السنة: والخلق ميتون بآجالهم عند نفاذ أرزاقهم وانقطاع آثارهم، ثم هم بعد الضغطة في القبور مساءلون، وبعد الملا منشورون، ويوم القيامة إلى ربهم محشورون، ولدى العرض عليه محاسبون بحضرة الموازين، ونشر صحف الدواوين أحصاه الله ونسوه، في يوم كان مقداره 50,000 سنة لو كان غير الله عز وجل الحاكم بين خلقه، لكنه الله يلي الحكم بينهم بعدله بمقدار الطائلة في الدنيا، وهو أسرع الحاسبين، كما بدأه لهم من شقاوة وسعادة يومئذ يعودون، فريق في الجنة وفريق في السعير. تكلم رحمه الله تعالى عن الآجال فقال: والخلق ميتون بآجالهم عند نفاذ أرزاقهم وانقطاع آثارهم. قال الله جل وعلا: لكل أجل كتاب. وقال سبحانه: ولكل أمة أجل، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. وقال عز من قائل: ثم إنكم بعد ذلك لميتون. وكل مخلوق خلقه الله تبارك وتعالى في عالم السماء وعالم الأرض له أجل ينتهي إليه ثم يموت، إلا ما استثناه الله تبارك وتعالى من الحور العين ونحوهن، والملائكة يموتون، والأنبياء والرسل يموتون. قال الله تعالى مخاطبا نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم: إنك ميت وإنهم ميتون. وبنو آدم وعالم الجن وجميع العوالم تموت. قال عز شأنه: كل شيء هالك إلا وجهه. وقال سبحانه: كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فإذا حضر الأجل انقطع الرزق وانتهى، وانقطع الأثر وانتهى زمن العمل. وفي الحديث الذي أخرجه الإمام مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة: إلا من صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له، وما سوى ذلك فليس للإنسان إلا ما سعى. كما قال الله عز وجل: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى. قال الإمام المزني رحمه الله: والخلق ميتون بآجالهم عند نفاذ أرزاقهم وانقطاع آثارهم. فكل مخلوق له أجل محدود ينتهي إليه لا يتجاوزه ولا يموت قبله. قال الله جل وعلا: وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا. وفي حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، حديث الصادق المصدوق، حدثنا الصادق المصدوق رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح، ويؤمر بكتب 4: رزقه وعمله وأجله وشقي أو سعيد. وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دعائه: أعوذ بعزتك الذي لا إله إلا أنت الذي لا يموت والجن والإنس يموتون. والحديث متفق عليه. وفي حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قالت أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أمتعني بزوجي رسول الله وبأبي أبي سفيان وبأخي معاوية. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: لقد سألت الله لآجال مضروبة وأيام معدودة وأرزاق مقسومة لن يعجل شيئا قبل حله أو يؤخر شيئا عن حله، ولو كنت سألت الله أن يعيذك من عذاب في النار أو عذاب في القبر كان خيرا وأفضل. فإذا نفد رزق العبد وانقطع عمله مات. وفي حديث جابر رضي الله عنه عند ابن ماجه وصححه الألباني عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أخبر أن جبريل نفث في روعه أنه لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها وتستكمل أجلها، فما من نفس إلا وسوف تستوفي رزقها وإن أبطى عنها. قال: فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. فالأمر كما قال الإمام المزني رحمه الله: والخلق ميتون بآجالهم عند نفاد أرزاقهم وانقطاع آثارهم. قال رحمه الله: ثم هم بعد الضغطة في القبور مساءلون. فالسؤال في القبور حق وواقع لا محالة، كما جاء ذكره في النصوص المطهرة. وقد وكل الله عز وجل بهذا العمل أي سؤال المكلفين في الحياة البرزخية، سواء قبروا في باطن الأرض أو لم يقبروا في باطن الأرض، لا بد من المسألة عن ثلاثة أصول: عن الرب وعن الدين وعن الرسول. فمن عرف ربه في حياة العمل وقدره حق قدره وعرف دينه وعمل به وعرف نبيه عليه الصلاة والسلام واقتدى به في الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة على اختلاف طبقات الناس في العمل، فإن الله جل وعلا يثبته ويلهمه الحجة. ومن لم يكن من آل هذا الشأن ما تعلم شيئا من العلم ولا عمل به بل أعرض عنه، فإن الله يضله فلا يلهم الحجة جزاء له من جنس عمله. قال عز وجل: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين. قال جمهور المفسرين: نزلت أي هذه الآية في نعيم القبر وعذابه، كما ذكر ذلك الطبري رحمه الله وابن كثير رحمه الله وكذلك العلامة الشنقيطي رحمه الله. نزلت في نعيم القبر وعذابه. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين. وقد صح بذلك الخبر، فعن البراء بن عازب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت، قال: نزلت في عذاب القبر، فيقال له: من ربك؟ فيقول: ربي الله ونبي محمد صلى الله عليه وسلم. فذلك قوله عز وجل: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وهذا الحديث أخرجه الشيخان. فالثبات لأهل النعيم الذين أتوا بأسباب النعيم من الطاعات والقربات والعمل الصالح والاستقامة على دين الله واتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، والإضلال لأهل الجحيم الذين أتوا بأسباب العذاب الأليم معصية الله رب العالمين. والمراد بالضغطة ثم هم بعد الضغطة في القبور مساءلون، المراد بالضغطة ما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: للقبر ضغطة لو نجا منها أحد لنجا منها سعد بن معاذ رضي الله عنه. والحديث أخرجه الإمام أحمد وابن حبان والطبراني في الكبير وفي الأوسط والبيهقي في إثبات عذاب القبر وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة: للقبر ضغطة لو نجا منها أحد لنجا منها سعد بن معاذ، وهو الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: اهتز عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين. فهذه لكل أحد، لكن هي بحسب ما يسلف الناس في حياة العمل من الأعمال، فمنهم من تكون في حقه عذابا، ومنهم دون ذلك، وملائكة السؤال في القبور منكر ونكير، فما ثبت ذلك في الحديث في السنن وغيرها، وقد تقدم نصه. قال الإمام البجلي رحمه الله تعالى: ثم هم بعد الضغطة في القبور مساءلون. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قبر أحدكم أتاه ملكان أسودان أزرقان، يقال لأحدهما المنكر وللآخر النكير. أخرجه الترمذي وحسنه الألباني. وعن أنس رضي الله عنه مرفوعا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العبد إذا وضع في قبره وتولى وذهب أصحابه حتى إنه لا يسمع قرع نعالهم، أتاه ملكان فأقعداه فيقولان له: ما كنت تقول في هذا الرجل محمد صلى الله عليه وسلم؟ فيقول: أشهد أنه عبد الله ورسوله. فيقال له: انظر إلى مقعدك من النار، أبدلك الله به مقعدا من الجنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فيراهما جميعا، يرى مقعده من النار ومقعده من الجنة. وأما الكافر أو المنافق فيقول: لا أدري، كنت أقول كما يقول الناس أو ما يقول الناس. فيقال له: لا دريت ولا تليت. ثم يضرب بمطرقة من حديد ضربة بين أذنيه، فيصيح صيحة يسمعه من يليه إلا الثقلين. فاللهم إنا نسألك العفو والعافية والسلامة في الدنيا والآخرة. هذا الحديث متفق عليه. وفي حديث البراء بن عازب رضي الله عنه قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في جنازة رجل من الأنصار، فانتهينا إلى القبر ولما يلحد، فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلسنا حوله، كأن على رؤوسنا الطير وفي يده عود ينكت في الأرض، فرفع رأسه وقال: استعيذوا بالله من عذاب القبر مرتين أو ثلاثة. الحديث الطويل الذي أخرجه الإمام أحمد في خروج روح المؤمن وصعودها إلى ربها تبارك وتعالى وتبشيره بالجنة، وفي خروج روح الكافر والعياذ بالله ونزوله من السماء كأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق، وتبشيره بالنار والعياذ بالله. نسأل الله جل وعلا أن يثبتنا وإياكم بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. العذاب في القبر نوعان: عذاب دائم مستمر ويكون للكافر، ومنه قول الله جل وعلا في آل فرعون: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، هذا في القبر، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فدل على أن عرضهم على النار غدوا وعشيا على العذاب هو عذاب غير العذاب الذي يكون في القيامة في الآخرة، لأنه قال: ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فهذا عذاب مستمر للكافر، وعذاب منقطع على قدر المعصية، وهو لعصاة أمة محمد، نسأل الله السلامة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: في اللذين يعذبان مر بهما فقال: إنهما يعذبان، وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستتر من بوله، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. فهذان مسلمان. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: وما يعذبان في كبير، أي في أمر لا يشق تركه، ويقع العذاب والنعيم في القبر على الأرواح والأبدان على الصحيح، سواء قبر الميت أو أحرق أو غرق أو ذري في الهواء أو غير ذلك، والله رب العالمين على كل شيء قدير. فاللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر وعذاب النار، إنك أنت الرحيم الغفار. وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.